بسم الله على آله وصحبه من وله ما بعد. وصلنا أخوان الكرام في المختصر والتفسير إلى تفسير سورة الفيل. يقول الله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. هذه السورة مكية وهي فيها يعني إظهار قدرة الله تعالى على حماية بيته، تذكيرا للناس وامتنانا لهم. وقصة الفيل يعني كلكم يعلمها، مختصرها أن الحبشة احتلت اليمن في ذلك الوقت، وكان ممن حكم اليمن في هذا الوقت رجل اسمه أبرهة الحبشي، وأراد أن يبني كنيسة، كما صار أراد أن يبني كنيسة ضخمة ويوجه العرب كلهم إليها. وقيل له أن هناك يعني بيت اسمه البيت الحرام والمسجد الحرام، وهذا المسجد ترفض العرب أن تتركه لأنه بيت إبراهيم عليه السلام، فتردد في هدمه، أراد أن يهدمه لكن كان مترددا. ثم جاء رجل من العرب ولطخ الكنيسة المزعومة هذه بالعذرة والنجاسة أجلكم الله، فزاد غضب أبرهة الحبشي، ثم أمر بإحضار الفيلة من الحبشة وجعلها على مقدم جيشه، ثم انطلق إلى المسجد الحرام ليزعم أنه سيهدمه. فلما اقترب المسجد الحرام أرسل الله تعالى عليه طيرا أبابيل، يعني مجموعات، وفي منقار كل طير ويديه حجارة، إذا رمى الحجارة سقطت على أحد أهلكته فورا. فأنزل الله تعالى هذه الآيات لتذكير الناس بفضل هذا البيت العظيم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يحمي بيته ومكانة هذا البيت، وهو أيضا ما يدل على حماية الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد كما تعلمون عام الفيل، ولد عام الفيل، فالله تعالى حمى نبيه أن يؤسر وأن يولد في أسر. وهذا يدل أيضا على أنه نبي حقا صلى الله عليه وسلم، وأن الله قد اختاره قبل ولادته وأنه يعده للرسالة. فيقول الله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم تشاهد وتعلم وتنظر كيف فعل الله تعالى بأبرهة وأصحابه أصحاب الفيل حين أرادوا هدم الكعبة، ألم يجعل كيدهم تدبيرهم في تضليل، يعني في ضياع، ولم يستفيدوا من ذلك شيئا، فما نالوا ما تمنوه من هدم الكعبة، وما نالوا شيئا أصلا، بل ما نالوا حتى سلامتهم، رجعوا كلهم وقد هلكوا ولم يبقى أحد منهم أبدا. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، يعني أبابيل يعني تتهم جماعات جماعات، ترميهم بحجارة من سجيل. السجيل هو الطين المتحجر، يعني الذي احترق وتحجر. فكانت هذه الطيور ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم الله تعالى كعصف مأكول. الزرع والحشائش إذا أكلتها الإبل ثم لفظتها، يعني بعد ما أكلتها ولاكتها، تعرفون أحيانا تلفظها الإبل ما تأكل، هذا المنظر، منظر الزرع طبعا طبيعة الحال سيكون متكسر متهشم بعضه فوق بعض، هكذا بالضبط الذي حصل مع أصحاب الفيل، الجيش كان متهشم متكسر بعضه فوق بعض. طبعا مما زاد يعني هذا المنظر هو الفيلة نفسها التي أرادوا أن يستعينوا بها لهدم الكعبة، يعني هم جابوا الفيلة هذه ظنا منها أنهم ستعينهم في هدم الكعبة، فالذي حصل أن الفيلة هربت بسبب الخوف من هذه الحجارة التي أمطرت عليهم، فأصبح الفيل وهو راجع يدوس الجيش، فأيضا حطمهم، حطم الجيش كما حطمتهم الحجارة من سجيل. أجعلهم في عصف معكم. وفي هذا يعني دفاع الله تعالى عن بيته الحرام، ولا زال لذلك إلى يومنا هذا يتهيأ بالجميع أن يقترب من البيت الحرام، لأنه بيت الله وسيحميه الله. مما استدل به العرب على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الثامنة من الهجرة كما تعلمون غزا مكة ليفتتحها ولإدخال المسجد الحرام إلى الإسلام وأهله. فلما غزا مكة قالت العرب: الآن نعرف أنه نبي صادق أم كاذب، لأن لو كان نبي كاذب ماذا سيحصل؟ يهلكه الله كما أهلك أصحاب الفيل، وإن كان نبي صادق فإن الله تعالى سيعطيه الإذن ويسمح له بالدخول مكة. وهذا الذي حصل، أن الله سبحانه وتعالى دخل أذن لنبيه يدخل مكة، وكانت حتى بدون قتال إلا شيء بسيط جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: يا أيها الناس، إن احتج أحد بحال نبيه ويدخل مكة فقول له: إن الله قد أذن لنبيه ولم يأذن لكم، وإن مكة قد عادت حرمتها إلى يوم القيامة. يعني لا يجوز لأحد أن يدخلها في حرب ولا غير ذلك. ولهذا يعني السنة الثامنة كان هذا الكلام. السنة التاسعة جاءت العرب كل يعلن إسلامه، من كل القبائل أرسلوا وفدا عن قبيلته يعلنوا إسلامه، فكان يسمى عام الوفود لكثرة من دخل الإسلام في ذلك الوقت. فبعد ما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة عرف الناس وتيقنوا أنه نبي حقا، إذ لم يرسل الله عليه شيئا من طيور الأبابيل، وأسلمت العرب كافة. هذه السورة، سورة الفيل، يسميها العلماء سورة دفع النقم عن مكة. السورة التي بعدها سورة قريش هي سورة جلب النعم، وهي سورة تذكر قريش أيضا بمنة الله عليهم بتيسير النعم إليهم. فيقول الله تعالى في هذه السورة، سورة قريش، وهي أيضا سورة مكية فيها القصد الامتنان على قريش وما تذكيرهم بنعمة الله عليهم، قال: لإلاف قريش. إلاف، الإلاف العادة، ما اعتدته وألفته. فالله تعالى يقول: يا قريش تذكروا إلفكم وعادتكم في الذهاب إلى الشام واليمن. لإلاف قريش، لأجل عادة قريش وإلفهم، يسر الله تعالى لهم رحلة الشتاء والصيف. كانت رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام، فكان العرب يأخذون ما يمونون به بيوتهم وطعامهم للسنة كاملة، فيأخذون من اليمن لستة أشهر ومن الشام لستة أشهر. وسبحان الله، يعني كيف تغير الأحوال. شوف الآن ماذا يحصل في الشام من مآسي، وماذا يحصل في اليمن من مآسي، وأصبحت انقلبت الدنيا على إلهنا. فالعرب كان هذه طريقتهم، يأتون بالبضائع من الشام واليمن. وكانت مكة فيها سوق عظيم جدا، وأسواق، سوق كار وسوق مجنة، تجتمع في هذا السوق البضائع. ولذلك كان العرب لما يأتون للعمرة أو للحج تكون فرصة كبيرة لتموين أنفسهم من ما يأتي من البضائع الكثيرة جدا بين هاتين القبيلتين الدولتين. فلما ذكرهم الله تعالى بهذه النعمة العظيمة، نعمة الطعام وتيسيره، قال: فليعبدوا رب هذا البيت. هذا البيت الذي لأجله أصبح الناس تستقبلهم وتأتيهم من كل مكان، فالناس تأتي للعمرة وللحج وأيضا للأسواق، فأصبحت مكة وهي أرض صحراوية مكان تجاري كبير جدا في ذلك الوقت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع من هذه البلاد ومن غيرها، وآمنهم من خوف، فهم يذهبون في هذه الطرق ويرجعون من غير خوف على أنفسهم. وهذا يا أخواني يعني أهم ما يحتاجه الناس في كل دولة، أن يكون عندهم أمان في العيش ورغد في الرزق. آمنهم الخوف أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. ولذلك الحروب نسأل الله العفو والعافية إذا بدأت في بلد أول شيء تذهب الأمان وثاني شيء تذهب الرزق، توقف الأرزاق، لا ما في تجارات، ما في استثمار، ما في تصدير، ما في استيراد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تسألوا لقاء العدو، لا تسألوا الله لقاء العدو، فإذا بليتم به فاصبروا خلاص ابتلاء. لكن ينبغي الإنسان أن يحرص أشد الحرص على المحافظة على أمن البلد، لأن إذا دخل الخوف في بلد أعوذ بالله ما تطيب العيش خلاص، ما تحسن العيش. أسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.